متن الشاطبية سورة المائدة. وسكن معا شنآن صح كلاهما وفي كسر أن صدوكم حامد دلا مع القصر شدد يا أقاسية شفا وأرجو لكم بالنصب عم رضا على وفي رسلنا مع رسلكم ثم رسلهم وفي سبلنا في الضم الإسكان حصلا وفي كلمات السحت عم نهافة وكيف أتى أذن به نافع تلا ورحما سوى الشام ونذرا صحابهم حموه ونكرا شر حق له علا ونكر دنا والعين فارفع وعطفها رضا والجروح ارفع رضا نفر ملا وحمزة وليحكم بكسر ونصبه يحركه تبغون خاطبكم ملا وقبل يقول الواو غصن ورافع سوى ابن العلا من يرتدد عم مرسلا وحرك بالإدغام للغير ذاله وبالخفض والكفار راويه حصلا وباع بدا اضمم واخفض التاء بعد فز رسالته اجمع واكسر التاء كما اعتلى صفا وتكون الرفع حج شهوده وعقدتم التخفيف من صحبة ولا وفي العين فامدد مقسطا فجزاء نو ونو مثل ما في خفضه الرفع ثم لا وكفارة نو طعام برفع خفضه دم غنا وقصر قياما له ملا وضم استحق افتح لحفص وكسره وفي الأوليان الأولين فطب صلا وضم الغيوب يكسران عيونا العيون شيوخا داره صحبة ملا جيوب منير دون شك وساحر بسحر بها معه دوى الصف شملنا وخاطب فيها ليستطيع رواته وربك رفع الباء بالضم بالنصب رتلا وخاطب فيها ليستطيع رواته ربك رفع الباء بالنصب رتلا ويوم برفع خذ وإني ثلاثها ولي ويدي أمي مضافاتها العلا.